هذه القصيدة بعنوان قررت اختيارك أنت. لو كان البعد بيني وبينك سماء لطرت إليك، ولو أن البعد بيني وبينك بحار لأبحرت إليك، ولأنني أعلم أن كل الطرق إليك صعبة وربما تكون مستحيلة قررت اختيارك أنت، رغم أنني أجد ألف حب ينسيني إياك، لكن حبك وإن كان قاتلي الأجمل. اخترتك أنت وحدك دون الزهور، لأنك زهرة أمل وحياة، وكل من يشم رائحتك تعود له الحياة باسما ثغرها بعدما أعياه قنوط مقيت.